الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في باب الحجر لفلس أو غيره: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. لا إله إلا الله. الحجر في اللغة المنع، حجرا محجورا. والحجر في اصطلاح الفقهاء كما في باب الحجر والتفليس، والمنع من التصرف، المنع من التصرف بالمال، وهو نوع عن حجر فلس، وهو الحجر على المدين الذي يعني ضاق ماله بديونه، وطلب الغرماء وفاء ما لهم فأديونهم فيحجر عليه، يحجر عليه الحاكم فلا ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فيقسم ماله بين غرمائه على قدر ديونهم. والثاني حجر السفة، يسمى حجر السفة، وهو الحجر على الصبي الصغير والمجنون، وكذلك السفيه وإن كان كبيرا إذا كان لا يحسن التصرف في المال. ودليل هذا النوع الآية كما ذكر الشيخ: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تسلموها وتسلطوهم عليها يعبثون بها ويبذلونها على وجه لا ينفعهم بل يضرهم، يتلفونها، يمكن أن يوزعونها على الناس، يمكن أن يشتروا بها على وجه يغبنون فيه. وارزقوهم فيها، يعني احفظوا أموالهم ولا تسلموها بأيديهم، وأنفقوا عليهم منها ومن أرباحها، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا خطاب موجه إلى الأولياء، إلى أولياء المحجور عليهم. إلى قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. والشيخ ينبه إلى أن ولي السفيه كاليتيم مثلا عليه أن يحفظ مال هذا القاصر، أن يحفظه ولا يتصرف فيه إلا فيما هو أصلح، أخذا بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلا يتصرف فيه، يعني ويمكن أن يوضح هذا أنه ليس له أن يقرض أحدا منه، لأن إقراضه له ليس فيه منفعة له. وليس له هو أيضا أن يقترضه، تصرف فيه لا، ليس له ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم، له وينبغي له أن يستثمره ويتجر فيه، لكن بالطرق المأمونة التي ليس فيها مخاطرة ومغامرة. نعم يا علي. أحسن الله إليكم. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ولي القاصر هو أبوه، هذا أول الناس. والفقهاء يرتبون القرابة، يعني مثل الأب بعده الجد بعده يعني الإخوة في الولاية، لكن الأب لا كلام فيه إذا كان رشيدا. إذا كان الأب نفسه غير رشيد فلا ولاية، السبيه لا ولاية له على أحد، ولا على لا ولاية له على أولاده، سفيه. فإذا لم يكن الأب موجودا أو لم يكن رشيدا فالحاكم هو الذي ينصب وليا على القاصر، يمكن يولي الابن على أبيه، هذا كثير في حال ضعف الأب وهرمه وفساد عقله ووصوله عن التصرف، يحتاج إلى ولاية فيولى على الرجل بعض أبنائه. وتعيين الولاية تكون من قبل الحاكم، فمن جعلت له الولاية كان هو المتصرف دون غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. سبحان الله. إذا كان الولي غنيا فينبغي أن يتعفف ولا يأخذ من مال القاصر شيئا، ما يستفيد شيئا، يعمل فيه مجانا ويحفظه مجانا. وإن كان فقيرا قال العلماء فإنه يأكل الأقل من كفايته وأجرة المثل. فإذا كان يستحق من الإجرة على الولاية 1000 ويكفيه نفقة 500 فليس له إلا 500، وإن كانت نفقته 2000 وأجرته 1000 فليس له إلا 1000. نعم. وإن كان فقيرا. صلى الله عليكم. قال: ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف كما أمر الله. نعم. وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم. نعم. باب الصلح. حسبك. من بعده.